أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا، تقول أختكم في الله صاد دال صاد سين من حائل. أختنا تقول: صلى رجل صلاة المغرب، بعدما دخلت صلاة العشاء، صلى رجل صلاة المغرب فبعدما دخلت صلاة العشاء صلاها، وبعدما صلاها ذكر أنه حينما صلى المغرب أنه ليس على وضوء، ماذا يفعل بصلاة المغرب؟ هل يعيد صلاتها أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على معلم البشرية رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، الحمد لله الذي أرسلنا محمد صلى الله عليه وسلم معلما هاديا داعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ومقت من يمقتهم، وأرانا فيه ما يسرنا، وبعد، لا صلاة إلا بطهارة، ومن صلى ظن أنه على طهارة فتذكر في أثنائها أو تذكر بعد قضائها تطهر وصلى، لأن الصلاة تلك غير معتبرة. ولو نسي صلى المغرب مثلا على غير طهارة، وصلى بعدها العشاء بطهارة والفجر بطهارة والظهر بطهارة، ثم تذكر أنه يوم صلى المغرب لم يكن أطهارة، يعيد المغرب فقط وحدها، ولا يعيد ما بعدها مما صلاه على طهارة. فالذي على هذا الشخص المسؤول عنه أن يعيد صلاة المغرب التي صلىها وهو على غير طهر، فلا يعتد بصلاة بغير طهر إلا من كان عاجزا عن التطهر شرع له التيمم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم تنقيش المرأة لحنة يديها، أي ترسم ورود أو زخارف أخرى؟ هل هو جائز أم هو محرم؟ لأني سمعت من بعض الناس يقولون إنه حرام. ليس على المرأة في ذلك تحريم، بل تصنع بخضابها ما شاءت، غير أن لا تصور على كفها ومعصمها شيئا من ذوات الأرواح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد المستمعين يقول: أخوكم في الله سالم يقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، أخي الكريم مقدم برنامج نور على الدرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو الله أن يمن عليكم وعلى علماء ومشايخ هذا البلد الطيب بالخير والفضل، وأن يجزيكم خيرا عن هذا البرنامج النافع الطيب. أدام الله عليكم فضله وكرمه وستره ورضاه، وبعد، أرجو التكرم بعرض أسئلتي التالية. يسر الله لي الحج هذا العام وزوجتي وطفلي الذي يبلغ من العمر عاما واحدا، وكانت الحملة التي خرجنا معها من تلك الحملات التي تقيم بالعزيزية وتقضي جزءا من الليل بمنى، وقد حدث أن مرضت زوجتي مرضا شديدا ثالث أيام العيد بعد أن تعجل من تعجل وبقي من أراد أن يتم. استدعى مرضها تركيب محاليل طبية وضرورة وجود من يراقب المحاليل، فبقيت معها بالعزيزية ولم نقضي جزءا من الليل لآخر ليلة، لأن لآخر ليلة لنا بمنى، وقد وكلت من يرمي عني وعنها ذلك اليوم، وقد تحسنت حالتها بعد ذلك ورميت عنها وعني في اليوم التالي، وطافت معنا طواف الوداع وعدنا للرياض. هل علينا شيء عن تلك الليلة الأخيرة التي لم نقضها بمنى بعذر، علما بأنه لم يكن هناك من يمكن أن يرعاها في مرضها سواي؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله على ما من به من شفائها، الحمد لله، وما قمتم به فلا شيء عليكم، طرحكم للمبيت لم يكن اختيارا منكم وإنما كان اضطرارا، وكذا رميك توكيلك لمن يرمي الجمرات عنكما إنما هو للظرف الذي ألجأكما إليه، فلا شيء عليكم ولا أثر على حجكم من ذلك إن شاء الله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وبشركم بالخير. يقول أخونا في سؤاله الثاني: ينتشر في مجال العمل بالمقاولات والتجارة ما يسمى بالسعي، وهو مبلغ من المال يدفع لمن يدل المقاول على عمل أو يساعده في الحصول عليه دون سواه، هل هناك حرمة في هذا العمال خاصة؟ ثم إنه لم يصاحبه غش في العمل أو تفضيل من يدفع على من هو أحق بالعمل، وكذلك إن دفع عن طيب خاطر دون إجبار، وهل يعتبر ذلك من باب الرشوة أو يعتبر مالا مكتسبا بغير تعب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما كان من هذا المال للموظفين الذين تكون هذه الأعمال عن طريقهم فهذا من الرشا وهو من الغلول، والله يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أما ما كان من هذه الأموال مبذولا بسبب دلالة الشخص لأهل الأعمال أو دلالتهم على العامل، فدفع العامل أو رب العمل سعيا كما يسمى أو سمسرة للدليل فلا شيء في ذلك. ما لم يدخل في الوساطة والشفاعة غش وخداع وكذب، فإن ما أتى من مال بسبب المكر والخداع والاحتيال فهو مال سحت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا تقول: أختكم في الله جل وعلا أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن تقول: فضيلة الشيخ، أنا طالبة في آخر سنة من المرحلة الثانوية، ولي رغبة شديدة في قسم الدراسات الإسلامية، أرجو نصحي ببعض النصائح لي ولجميع الأخوات المستمعات وجزاكم الله عنا خيرا. لا شك أن أفضل ما يتعلمه المسلم ما كان متعلقا بدينه من علوم القرآن الكريم والسنة المطهرة وفقه الكتاب والسنة، معرفة الأحكام الشرعية. وينبغي لمن سلك هذا المسلك أن يكون قصده إرضاء الله بتحمل هذا العلم والعمل به وتعليمه والنصح لمن تعلمه، وأن يهمه معرفة الحق، ولا يهمه مع من عرف، بل يهمه أن يعرفه هو ليأخذ به. سيان عنده أن يكون هو السابق بالفهم والمعرفة أو غيره. ونصيحتي لمن سلك هذا المسلك أن يتصور أنه يحمل أمانة من أمانة الإسلام، فليعطي هذه الأمانة حقها ولينتفع بها ولينكف بما يدعو هذا العلم إلى الانتفاع عنه، وليأخذ بما يأمر هذا العلم حامله أن يأخذ به، وليظهر عليه أثر هذا العلم من الوقار والعفة والحياء والنصح للعباد وحب الخير لهم والغيرة على دين الله. أنصح كل من يحمل شيئا من هذا العلم أو يريد أن يقصد هذا العلم وأن يكون همه إرضاء ربه جل وعلا، ونسأل الله أن يوفق كل طالب علم لما يحبه ربه ويرضاه، وأن يوفقنا جميعا في الإسلام من المسلمين لصالح العمل. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا فضيلة الشيخ: لي أخ وأبناء عم وأبناء قرية حالها يشكى إلى الله عز وجل، وسبب ذلك ما هم عليه من الذنوب. ثم تعدد شيخ صالح وتقول: ترك للصلاة، وإذا قاموا لأدائها ربما قاموا وهم كارهون، سب وشتم وبذاء في الأقوال، رفع الأصوات على والديهم ونكران الجميل الذي قدموه لهم. أرجو النصح لهؤلاء ولغيرهم وتكثيف الوعي والإرشاد. جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه للإسلام والمسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يوفق ملك هذه البلاد يا الله، وإخوانه وأعوانه لكل خير، وأن يجزيهم على ما يبذلون من خدمة للعلم ونصرة لهذا الدين، أن يجزيهم على ذلك عز الدنيا والآخرة. فلا شك أن هذه البرامج التي تتولاها أجهزة الإعلام في هذه الدولة المباركة برامج عظيمة نافعة، وصلت المسلمين بعضهم لبعض، وربط الطالب العلم بالعلماء، وأعانت طلبة العلم الحاملين له أو لشيء منه أن ينفعوا إخوانهم. لا شك أن من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، فقد قال نبي الهدى في الحديث المحرج في الصحاح وغيرها: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقذف المحصنات وعدد أنواع من كبائر الذنوب. فجعل عقوق الوالدين قارين الشرك به بالله، وربنا ومولانا جل وعلا جعل الإحسان إلى الوالدين قرين عبادة الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك. حق الوالدين على الولد من ذكر أنثى حق عظيم، ولا أبلغ ولا أكمل ولا أجل توجيها من هذه الآية العظيمة: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم لتكونوا صالحين. هذه الآية أرشدت الولد كيف يتعامل مع والديه. التأفف والتضجر من طلباتهما أوامرهما استفهاماتهما، كل شيء من هذا القبيل يتذمر منه الولد أو يتأفف فهو منهي عنه. لا يتأفف ولا ينهرهما، لا يرفع الصوت، بل أمر أن يقول لهما قولا كريما لينا رقيقا تظهر عليه آثار الاحترام والإجلال. ثم أمر بالتواضع لهما، وأن يجمع بين الذلة والرحمة في تواضع لهما. الإنسان قد يتواضع دون أن يذل، وقد يذل دون تواضع، قد يتواضع تواضعا مع ذلة لكن دون رحمة. أما أمر الوالدين فأمر عجب، واختل لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما، أمر بالدعاء لهما، فشان والدين عظيم. فأهل هذه القرية إن صح ما تضمنه السؤال فهي قضية يؤسف على فعلها ويؤسى لها، لأنها في بلية. من أعظم البلايا أن يشيع في البلد عقوق الآباء. وكان العرب في الجاهلية يتمدحون ببر الآباء، ويرخص المرء نفسه للموت تفدية لوالديه، بل إن الولد يقدم والديه في كل طلب يطلبانه، ولا يرضى بتقديم زوجة ولا ولد عليهما، وتقديم ذلك من الأعمال الجليلة الهامة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق أهل هذه القرية لأن يعودوا إلى الصواب ويتجنبوا الغي، فإن هذا العمل أي العقوق من أعظم أنواع الغي، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ذكرت رفع الأصوات على الوالدين، وقد تفضلتم وبينتم وأجدتم وأفدتم، جزاكم الله خيرا. تذكر أيضا أن هناك ترك للصلاة، وإن قاموا لأدائها ربما قاموا وهم كارهون، لعل لكم إضافة. لا شك أن أمر الصلاة أمر عظيم، وأن الصلاة هي عمود هذا الدين، وأن من حفظها وحافظ عليها كانت له نورا ونجاة يوم القيامة وبرهانا، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عند الله عهد. وأما التثاقل عنها والتراخي عن أدائها فمن سمات أهل النفاق، لا يتخلف عن الصلاة إلا منافق، ولا يستهين بها مؤمن، بل إن تركها علامة الكفر كما أن أدائها علامة الإيمان. وسوء الأخلاق ناتج عن هذه المعاصي، عن ترك الصلاة وعقوق الوالدين، وبذاءة اللسان ثمرة قبيحة من ثمرات معاصي الله. فنسأل الله أن يهديهم ويهدينا جميعا سواء السبيل. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. طالب العلم في مثل هذه القرية شيخ صالح، ما الذي يجب عليه؟ كيف يتصرف؟ كيف السبيل الذي يسلكه لإرشاد هؤلاء ونصحهم؟ ينظر إلى عقلائهم يا الله، والقريبين إلى الخير منهم، فيحادثهم ويستشيرهم في ظاهر الأمر استشارة، وفي باطن الأمر نصح وتذكير، ويحاول أن يؤثر على الواحد والاثنين حتى يشيع وينتشر الصلاح والاهتداء. وإذا دبت الحياة في المكان وانتشر النور بين الناس استضاءوا به، فأحسنوا السير وعرفوا الطريق. فعلى طلبة العلم أن يبذلوا جهدهم، وأن يجتهدوا في النصح لمن يرونه على ضلال، وأن يسألوا ربهم أن ينفعهم ويعينهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤالها الأخير تقول: كيف يكون الإنسان صادقا مع نفسه ومع غيره؟ يكون صادقا بعبادة الله، وألا يغالطها بأن يقول هذا لم يعلم به أحد، أو هذا التصرف مني يمكن أن أقلب أموره على الناس وأدعي خلاف ما أنا عليه، أن يعلم أن الله مطلع على سرائره وظواهره، وأنه مهما تكن عنده من وليجة فإن الله عالم بها ومطلع عليها، وأن سرائره تكشف يوم القيامة. فعليه أن يحسن صلته بالله، ويعظم ثقته بمولاه، ويكثر من التوبة والاستغفار، ويسأل ربه الثبات، وألا يفضحه، وألا يحمله جهله وعجبه واغتراره بالاستخفاء بما يقبح من الأعمال، بل ينبغي أن يكون ظاهره ظاهرا مباركا وباطنه باطنا معمورا بالإيمان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال من أحد المستمعين يسأل فيه ويقول: هل يجوز للمرأة أن تؤخر صلاة الظهر بسبب أعمال البيت التي تدعو إلى ذلك؟ أما تأخيرها عن أول الوقت لانشغالها بأعمال البيت فلا تأثم، فإن وقت الظهر إلى وقت العصر ليس بالقصير، زمنه زمن واسع، فإن بين الصلاة الظهر أو بين أذان الظهر وأذان العصر أكثر من 3 ساعات، وفي هذه المدة الزمنية ما يستوعب كثيرا من العمل. أما أن تؤخر وقتها إلى أن يأتي الزوج وتقدم له الغداء وتتغدى معه وتحادثه، فإذا نام قامت لتصلي وقد لا ينام إلا بعد صلاة العصر، فهذا أمر لا يحل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يظن أن الأضحية فرض لازم عليه فيستدين ثمنها ويشتريها ويضحي في كل عام، ما حكم ذلك؟ وهل تسقط عمن لا يستطيع أن يقضي الدين الذي عليه؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الأضحية سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم يرى وجوبها، لكنها على المستطيع القادر الذي لا يرهقه ثمنها ولا يتحمل الدين الذي قد يعجز عن سداده بسببها. لا شك أن إراقة دم الأضحية أحب إلى الله من ثمنها وأنفع من صدقة تبذل، لأنها إعلان شعيرة هامة. لكن التباري في الأضاحي والتوسع بذلك والتغالي بالأثمان قد يدخل في باب الكبرياء والأشر والبطر والخيلاء، والتعاضع أمر مطلوب. لقائل أن يقول إن نفيس الأضحية خير من رخيصها، وهذا لا شك، لكن الذي عانيت ألا يستكثر مما لا حاجة إليه وألا يغالي بالأثمان من أجل أن يقال إنه اشترى أضحية بكذا وكذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صحيح أن تارك الصلاة لا يجالس ولا يؤكل، وهل هو كافر كفرا أكبر؟ من تعمد ترك الصلاة عازما على أن لا يصلي فهذا هو الكفر الأكبر، لأن تارك الصلاة مع علمه بوجوبها مصرا على تركها نصب لنفسه عدوا لله ورسوله، لأن الله أمر بالصلاة وأكد الأمر بها في آيات كثيرة وشدد في أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن استهان بأمر الله ورمى به وراء ظهره وتعدى حدود الله وخالف أمر رسوله فماذا يظن بهذا؟ إنما نقول نسأل الله لنا وله العافية والهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ابتسام الرابغ تقول: نحن في محافظة رابغ وتبعد عن مدينة جدة بما يقرب من 155 كيلومتر، هل تسقط عنا صلاة الجمعة ونحن في الطريق من جدة إلى رابغ أو العكس؟ جزاكم الله خيرا. ما دمتم في الطريق فلا تجب عليكم الجمعة، لكن كريا أهل العلم السفر يوم الجمعة قرب وقت الصلاة ورأوا تحريمه إذا دخل وقت الصلاة على من كان من أهلها إلا في حال الاضطرار. ما حكم زيارة المرأة للمسجد النبوي والذهاب إلى مسجد قباء وزيارة المساجد الباقية التي يصل عددها إلى 7 مساجد؟ وما حكم تحية المسجد والدعاء في كل مسجد؟ جزاكم الله خيرا. أما زيارة مسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه فمن أنفس الأعمال وأحسنها. وزيارة مسجد قباء كان النبي يزوره في كل يوم سبت، ويذكر أن ويقول إن الصلاة فيه تعدل عمره. وأما زيارة المساجد الأخرى فليس في المدينة مسجد تشرع زيارته سوى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وما عدا ذلك فلا يشرع أن يذهب لأجله. وما يسمى بالمساجد السبعة لا صحة لما يروج لها من أنها آثار مهمة وأماكن مفضلة على غيرها، بل قصدها والاعتناء بالذهاب إليها بدعة من البدع، فنسأل الله أن ينجينا من البدع وأسبابها. اللهم آمين. تسأل عن تحية المسجد والدعاء. وأما تحية المسجد فيشرع لمن دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأن يدعو في صلاته ما شاء أن يدعو به، غير أن لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.